المجد الثنتين ويطيب مسحا ولا حبل الدين شماري ميناري يا بايع دينك على شادي دنياك لا تشتري دنياك وتبيعي دينك إما اشترى الثنتين ويطيبي مسعاك ولا حبل الدين شماري يمينك ما راح من عمرك قطاراه تعداك بس اغنم اللي باقي من سنينك عمرك تقفى به دوالي بالأفلاك يمضي عليك أسرع من الماشي عينك إلى متى ماشي على خط عميان تتبع هوى نفسك وتتعب قرينك وعرف ترى للموت حزاه ينصاف يا طاكي مثل اللي وطى سابقينك إما تغدى فيك ولا تغشاك لو ما تجيه يجيك لو كنت وينك اللي وطى قبلك من الناس يا طاك لو تمتيني بالملك انت يدينك المال لو حزت عن الموت مغناك ترحل وملك يغنم وارثينك ترى الشرف والعز لقعت مولاك وقضيت عمرك في رضا والدينك مديت الاطعام المساكين يمناك وقضيت مطلب من لفوق صيدينك وخلدت في فعل المواجيب يمناك وابعدت عن فعلي سود جبينك والشكر للي بي به الحسن سواك شدت وقتك يا عينك خلك بعاني نايف الجود مرقاك تفرح صديقك مع سخط حاسدينك والصاحب اللي حست الضيق يجفاك اقفل خطوط الوصل بينه وبينك ما دام حزات الصعيبات ينساك وقت الرخاء معلوم كل عيونه وقت الرخاء معلوم كل عيونه وقت الرخاء معلوم كل عيونه وقت الرخاء معلوم كل عيونه